قال رحمه الله: الآية 42 قوله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. فيها مسألتان، فهذه الآية تتعلق بمسألة الشفاعة، ففيها حث على الشفاعة الشرعية المرغب فيها كما سيأتي الكلام على ذلك. قد حملها ابن عباس أو فسر ابن عباس الشفاعة الحسنة بالإصلاح بين الناس، والشفاعة السيئة بالمشي بالنميمة بين الناس، وهذا جزء من التفسير للفظ العام: من يشفع شفاعة حسنة، فالذي يصلح بين الناس ويقول: يا فلان عفو عنه، هو صحيح أنه فعل خطأ في جنابك وظلمك، تكلم عليك عفو عنه، فيذهب ويشفع لأخيه عند أخيه، فهذه الشفاعة مرقى فيها، وهذه من أعظم ما يتناجى به الناس، كما أخبر الله سبحانه وتعالى بنفي الخيرية من المناجاة: إلا ما استثنى، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فلا شك أن هذه من أجل الشفاعات، وهي الإصلاح بين الناس والسعي بين الناس، والشفاعة السيئة هي التي تقابل هذه الشفاعة. ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، على قول ابن عباس قال: المشي بالنميمة بين الناس. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا: بلى. قال: الذين إذا رؤوا ذكر الله. ألا أخبركم بشراركم؟ قالوا: بلى. قال: المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت. ولا شك أن هؤلاء من أفسد خلق الله، يفعلون ما لا يفعل الساحر، لذلك لا يدخل الجنة نمام. قد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عذابهم البرزخي، وذكر عذابهم الأخروي: لا يدخل الجنة نمام. وقد مر بقبرين وذكر ما هم عليه من العذاب البرزخي فيهما: النمامون هؤلاء وغير هؤلاء الذين ذكرهم، من لا يتنزه عن البول لا يستبرئ من البول. هذا قول في الشفاعة الحسنة ينقل عن ابن عباس، وجاء عن مجاهد والحسن بن زيد وغيرهم أن الشفاعة الحسنة أي الشفاعات، أو المقصود من يشفع شفاعة، الشفاعات بين الناس في حوائجهم، فمن يشفع ينفع لنفع أخيه فله نصيب. فالمقصود بالشفاعات المذكورة أي التي تكون بين الناس في الحوائج، فمن شفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، شفع لأخيه لينفعه بذلك، ومن شفع لينصر باطل والعياذ بالله ويحقق الباطل هذا له منها نصيب من الشر والعياذ بالله. فقال: من يشفع شفاعة حسنة، قال: المقصود الشفاعة بين الناس، أي الشفاعات بين الناس تكون حسنة وتكون سيئة، فمن شفع لينفع أخاه فله نصيب من هذه الشفاعة الحسنة، ومن شفع ليضر أخاه فله كفل، من شفع ليضر أخاه فله كفل، ومن شفع لينفع أخاه فله نصيب. هذا قول. وقيل الشفاعة الحسنة هي في البر والطاعة، والسيئة في المعاصي. من يشفع شفاعة حسنة، قالوا المقصود بالشفاعة الحسنة هي التي تكون في البر والطاعة، والشفاعة السيئة التي يكون له كفل منها هي التي تكون في المعاصي، وهذا قريب من الأول الذي ذكر. وهناك قول أيضا فيه شيء من العموم أن الشفاعة الحسنة، أو هناك قول أيضا قبل ما نذكر الأخير وهو الأقرب، أن الشفاعة الحسنة الدعاء للمسلمين: من يشفع شفاعة حسنة يدعو لهم، يشفع لهم عند ربه جل وعلا. من يشفع شفاعة حسنة، فالشفاعة الحسنة الدعاء للمسلمين، والسيئة الدعاء عليهم يكون له كفل منها، وهذا قول جميل، فإن الشفاعة تكون عند الرب سبحانه وتعالى أيضا. فمن يشفع لأخيه بالدعاء له فهذه شفاعة حسنة، ومن يشفع شفاعة سيئة بالدعاء عليه فهذا له نصيب منها، فلا تدعو على أخيك المسلم بغير حق. والقول الأخير هو من يشفع، من يكن شفيعا أو من يشفع شفاعة حسنة، أي في ما يجوز في الدين. من يشفع شفاعة حسنة أي فيما يجوز في الدين، والسيئة ما لا يجوز فيه. قال القرطبي: وكأن هذا القول جامع، وكأن هذا القول جامع. فقوله من يشفع شفاعة حسنة أي يشفع فيما يجوز في دين الله له نصيب من هذه الشفاعة، ومن يشفع شفاعة حسنة أي يشفع فيما لا يجوز أن يشفع فيه له نصيب كفل من الوزر. هذا قول جميل يشمل جميع الأقوال، وتلك الأقوال أقوال صحيحة، وهي من باب تفسير اللفظ العام ببعض أجزاء، فإن حسنة، وكذلك أيضا فإن قوله نصيب، وكذلك أيضا كفل، وسيئة وحسنة نكرات في سياق الشرط تفيد العموم. وهكذا الفعل أيضا وقع بعد من، ومن أيضا كذلك من ألفاظ العموم في الشافع وفي المشفوع، الشفاعة الحسنة وفيما يشفع فيه أيضا، من يشفع شفاعة حسنة. فالشفاعة نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، أي شفاعة حسنة، والشفاعة الحسنة تطبط بهذا الذي ذكر، شفاعة مشروعة في دين الله، سواء كان فيما تقدم من الأقوال تفصيلية أو فيما لم يذكر، كل ما كان شفاعة حسنة فهو داخل تحت هذا العموم الذي ذكر في سياق الشرط. وكذلك أيضا في الثاني شفاعة سيئة، فهذه شفاعة عامة تشمل ما ذكر وما لم يذكر مما لا يجوز في الدين يشفع فيه، هذه شفاعة سيئة. هذا هو القول الأقرب الذي يشمل جميع الأقوال. والقول الأعم أن من شفع شفاعة تجوز في الدين فله نصيب منها، ومن شفع شفاعة لا تجوز في الدين فله كفل منها، والكفل قد يطلق ويراد به النصيب كما هو معلوم من قوله تعالى: يؤتكم كفلين منها، أو يؤتكم كفلين من رحمته. الشاهد: يؤتكم كفلين نصيبين من رحمته، بإيمانكم بالتوراة والإنجيل وإيمانكم بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن، بإيمانكم بعيسى والتوراة وموسى والتوراة والإنجيل، وبإيمانكم بمحمد وبالقرآن، يؤتكم كفلين نصيبين من هذا الأمر. قال رحمه الله، وهو سيذكر هذا لكن ذكرنا ما لم يذكره، قال الإمام: فيها مسألتان. المسألة الأولى: اختلف في قوله من يشفع شفاعة، قد علمت أن شفاعة نكرة في سياق الشرط فتعم، على ثلاثة أقوال، وأعني مع ذلك مع الوصف شفاعة حسنة، على ثلاثة أقوال. الأول: من يزيد عملاً إلى عمل، من يزيد عملاً إلى عمل فيجعل الشفع وتراً، أو يجعل الوتر شفعاً، يجعل الوتر شفعاً، يزيد عمل إلى عمل، وهذه حقيقة الشفاعة اللغوية كما هو معلوم، أن يجعل ما كان وتراً شفعة فيضم إليه شيئاً فيكون شفعاً، وهذا يضم عمل إلى عمل، من يزيد عملاً إلى عمل. الثاني: من يعين أخاه بكلمة عند غيره في قضاء حاجة، وهذا تقدم أن الشفاعات المقصودة فيما يكون بين الناس، فمن شفع لينفع فله نصيب، ومن شفع ليضر فله كفل، والكفل هو بمعنى النصيب، ويستعمل في الخير وفي الشر، الكفل يستعمل في الخير وفي الشر، فهو يستعمل في النصيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الثاني من يعين أخاه بكلمة عند غيره في قضاء حاجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، وليقضي الله سبحانه على لسان رسوله ما شاء. وهذا أمر ند، وأن الشخص ينبغي أن يشفع، وقد يكون للإجاب إذا ترك المشفوع له حتى تلفه، فهذا ربما يحصل إثم على الناس أنهم لم يشفعوا له، وهم يستطيعون أن يشفعوا له، عند بعض الناس فتركوه حتى تلف، ربما أكلته الآكلة سرطان لن أنتهى، وهم يستطيعون يشفعوا له حتى يتعالج عند بعض، حتى يتعالج في بعض الأماكن، تركوه حتى مات. وصارت الشفاعة الآن يتحرج منها كثير من الناس لكثرة من يردها، وإلا لا تثريب على من يرد. أتشفع يا رسول الله أم تأمر؟ قال أشفع، فقالت لا رغبة لي فيه، ما أريد المغيث هذا، ما أريده، إذا كنت تشفع يا رسول الله أنا ما أريده، وإذا كنت أمر سأرجع عليه، هذا أمر الله، هذا شرع الله سبحانه وتعالى، وإذا كانت هي مجرد شفاعة يا رسول الله أنا ما أحب هذا مغيث، ما أريده، تحررت وهو نزل رقيقة ولا أحب أن أكون تحت الرقيق. فقال رسول الله إنما أنا أشفع، ولم يثرب عليها، وقد رحم مغيثا وهو في السكك يبكي رضي الله تعالى عنه، ويريد زوجته بريرة لأنها قد فارقته بالعتق. فإذا ردت شفاعتك لا يكون في صدرك شيء، هذا رسول الله ما كان في صدره شيء على بريرة لما قالت تشفع أم تأمر، قال بل أشفع، قالت لا حاجة لي فيه. فوطن نفسك على أنك تتحمل الأشياء هذه. صار كثير منا يتحرج لأنه قد كثر من يرد، وقد كثر أيضا كذلك من يتنصب في الشفاعات والعياذ بالله ويتخذها مهنة، فكثر الرادون لها لكثرة اللصوص والمتنصبين بالشفاعات هذه، ونسأل الله العافية. قال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا وليقضي الله، ولا هي عبادة عظيمة الشفاعة، والله قد نص عليها، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، حث من الله وحث من رسوله صلى الله عليه وسلم على الشفاعة، وأن المسلمين كاليد الواحدة، وأن أهل الإسلام أهل عاطفة وأهل تراحم وأهل خير فيما بينهم، وهم شيء واحد على من سواهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الثالث، قال الطبري في معناه، من يكن يا محمد شفعا لوتر، لوتر أصحابك في الجهاد للعدو، يكن له نصيب في الآخرة من الأجر. هذا قول جميل، فمن يشفع مع إخوانه يكونوا قليلي العدد وأوتارا، فينضم إليهم ويشفعهم ويصيروا شفعا بعد أن كانوا وترا، ويعينهم على هذه العبادة العظيمة، ويجاهد معهم ويقاتل أعداء الله سبحانه وتعالى معهم، ويقوي من ساعد إخوانه المسلمين وعضدهم. من يشفع شفاعة حسنة يا محمد شفعا لوتر، أو من يكن يا محمد شفعا لوتر أصحابك في الجهاد للعدو، فهذا له نصيب، فيعينهم ويكون ضميمة إليهم، وإذا بالعدد يكثر فله نصيب من هذه الشفاعة ومن هذه الضميمة، لأنه قوى ساعد أهل الإسلام على أعداء الله. ومن يشفع وترا من الكفار في جهادك يكن له كفل في الآخرة من الإثم، ومن ينضم للكافرين فيحارب المسلمين فله كفل ونصيب ووزر من ضميمة هذه وعداوة لأهل الإسلام وإعانة للكافرين. وهكذا من يشفع وترا من أهل البدع ويعينهم على أهل السنة يكن له كفل من هذه الشفاعة السيئة، فيكون عضضا لأهل الباطل، ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. أي والله ما يجوز أن يكون الشخص شفيعا أو ظهيرا لأولئك الفجرة وقد أنعم الله عليه بالسنة وقبل ذلك بالإسلام، فإذا به ظاهر الكفار على المسلمين، وهكذا أنعم الله عليه بالسنة فإذا به ظاهر المبتدعة على أهل السنة، هذا له كفل عظيم من هذا الجرم ومن هذا الأمر الذي ارتكبه في حق أهل الإسلام. فيا محمد من يشفع يكون شفعا لأصحابك في الجهاد على الأعداء فيكون له نصيب، ومن يشفع الكفار يكون وترا وعددا قليلا، وإذا به يكثرهم على أهل الإسلام، فهذا له كفل في الآخرة من الإثم. هذا قول أيضا جيد. فكل من شفع شفاعة سيئة وشفع وترا، شفع وترا في باطل فله نصيب، وكل من شفع وترا في خير وشفع وانضم إليه وكان مسكين وحده فردا، وإذا به يكون ضميمة لأخيه ويذهب عند فلان ويشفع فيه، هذا خير عظيم والله يقوم به. قال رحمه الله، والصحيح عندي طيب يكن له نصيب في الآخرة من الأجر، ومن يشفع وتراً من الكفار في جهادك يكن له كفل في الآخرة من الإثم. فيا ويح يا ويل المنافقين، فكم شفعوا من الكافرين وصاروا شفعاً بعد أن كان الكفار وتراً في ضعف لا يعلم به إلا الله، قووهم على أهل الإسلام ومكنوهم من بلدانهم ومكنوهم من خيراتهم وأدخلوهم برداً وسلامة ودون مشقة ودون قتال ودون عناء، جلوس في بلدانهم وفي بيوتهم، وإذا بهم يدخلون بكل سلام إلى بلاد الإسلام. حسبي الله ونعم الوكيل. قال: والصحيح عندي أنها عامة في كل ذلك. صدق رحمه الله. الصحيح عندي أنها عامة في كل ذلك. وقد تقدم كلام القرطبي رحمه الله في ترجيحه: الشفاعة الحسنة ما يجوز في الدين، والشفاعة السيئة ما لا يجوز فيه. قال القرطبي: وهذا القول جامع لما تقدم من الأقوال، هذا القول يجمعها. فقال الإمام هنا: والصحيح عندي أنها عامة في كل ذلك. وتلك التفاسير تفاسير صحيحة، وإنما هي من أي أبواب التفسير؟ من باب تفسير اللفظ العام ببعض أجزائه، وهذا جائز وليس من باب الخلاف. فلا تقول إن هذا خلاف، هذا خلاف جائز، كله صحيح الذي ذكر. وقد تكون الشفاعة غير جائزة، وذلك فيما كان سعياً في إثم أو في إسقاط حد بعد وجوبه، فيكون حينئذ شفاعة سيئة. نعم، هذه من أسوأ الشفاعات، الشفاعات في إسقاط الحق بعد إحقاقه، فإذا هو يريد إبطال الحق وإحقاق الباطل. وهذا الشخص قد رفع أمره، زان من الزناة، قاتل من قتلة الأنفس البريئة، وغير ذلك من الجرائم والعظائم التي يرتكبها بعض الناس، فيرفع أمره إلى ولي الأمر فيريد أن يقيم عليه الحد، فإذا ببعض الناس الذين يحبهم ولي الأمر مثلا ولهم جاه عنده ومكان عنده يتدخلون في القضية ويسقطون هذا الحد بالشفاعة، ويحرجون القاضي ويحرجون إلى آخر ذلك، والقاضي لا يجوز له أن يقبل هذه الشفاعة بعد رفع القضية إليه، حرام عليه أن يقبل هذه الشفاعة ويسقط فيها الحد. فلا يجوز لأحد إذا رفع الأمر إلى ولي الأمر في حد من حدود الله سبحانه وتعالى فلا يتدخلن أحد لإسقاط الحد. والنبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في قراءة حديث عائشة زجر أسامته وحبه وابن حبه أن يفعل هذا. قال رحمه الله: وروت عائشة أن قريشا أهمهم، أي خافوا من لحوق العار بأن تقطع يد هذه المخزومية والناس يرون يدها مقطوعة، ليش سرقت وهي من قبيلة شريفة ومن أناس لهم مكانة في المجتمع، فهمهم هذا الأمر، أحزنهم جدا. يقال أهمه، أحزنه الأمر الشديد، فدخل عليهم أو أدخل عليهم من الحزن ما أدخل، وأدخل عليهم من الغم والهم ما أدخل هذا الأمر. فمباشرة هرعوا إلى أسامة، ورأوا أن أسامة هو الذي سيشفع عند النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أحد لمثل هذه الأمور لأسامة، فذهبوا إلى أسامة ليتدخل ويتدارك الأمر ويتلافى الأمر، فإنه سيلحقن العار إذا قطعت يدها. فجاء أسامة عن حسن قصد رضي الله تعالى عنه، يظن أن هذا الأمر جائز، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام من يتدخل في مثل هذه الأمور وأن يشفع فيها. فلا يحملنك حب بعض إخوانك أنك تميل إليه في الحق وفي الباطل وتقبل منه الحق والباطل، حرام الله. قال: وروت عائشة أن قريشا أهمهم. ما معنى أهمهم؟ أحزنهم، يقال أهمه أحزنه الأمر، ولا شك أنه عار يا أخوان، فالأولاد يلحقون العار بالآباء، فيفعل بعض العظائم وإذا بالأب ينكس رأسه ويكون قبل ذلك شامخا برأسه ولا يعرف بشيء من هذا، لا فيه ولا في نفسه. يأتي واحد من العدمان هؤلاء ينكس رأس الأب سواء ذكر أو أنثى، تنكس رأس المسكين هذا، تذهب بعض النواحي والجهات وتدخل الخزي على أهلها وعلى أبيها الشريف العزيز، والله المستعان. وهكذا أيضا الابن، حسبنا الله ونعم الوكيل، يذهب مع الفجرة والفسقة فيلاط به ويدخل على الناس الجرائم والعظائم وتنكيس الرؤوس، وهم أناس معروفون بالشرف ومعروفون بالشموخ، وإذا بهم ينحطون مساكين ولا يستطيعون أن يرفعوا رؤوسهم، يتمنى أحدهم أن يدس في الأرض. قال أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية، وهي كانت تستعير المتاع وتجحده، وقد اختلف الناس هل قطعت يدها من أجل استعارة المتاع مع الجحود أم من أجل السرقة، فالذي يظهر أنها قطعت من أجل السرقة لا من أجل الاستعارة، فإن الاستعارة مع جحود الشيء ليس من أسباب القطع، وإنما الذي جاء في الكتاب وجاء في السنة أن القطع مناطه وعلته وما يعلق به هو السرقة، فمن سرق في نصاب معلوم ربع دينار فإن يده تقطع، أو ما يعادل ربع دينار فإن يده تقطع، ومن استعار متاعا وجحده لا تقطع يده. وأما ما جاء أنه سيصن في ظاهر بعض الألفاظ أنه قطع يد تلك المرأة التي استعير المتاع وتجحده، فإن هذا إنما هو وصف لها وأريد به تعريف هذه المرأة، والقطع إنما هو من أجل السرقة، هذه المرأة اشتهرت بأنها تستعير وتجحد تقول ما أخذ شيء، طيب عليش كذا غام ما أخذ شيء، وهكذا فوصفت بهذا الوصف الذي اشتهرت به، وليس القطع من أجل الاستعارة وجحد الاستعارة، وإنما القطع مناطه السرقة، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وجاءت السنة بذلك أن من سرق في ربع دينار تقطع يده. قال شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها؟ فقالوا ومن يجترئ إلا أسامة ابن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والناس عادتهم هكذا يشفعون عند من أرادوا الشفاعة عنده بمن يحبه، ومن يرون له كلمة مسموعة عنده ويرون أنه سيجيب إذا شفع به، هذا شيء معلوم عند الناس، فاختاروا أسامة رضي الله تعالى عنهم جميعا لهذا الأمر. قال حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشفع، هذا استفهام إنكاري تقريعي توبيخي لأسامة رضي الله تعالى عنه، أتشفع في حد من حدود الله؟ حدود الله معلومة هي كثيرة، لكن الحدود التي تقام فيها الأشياء المعلومة من القتل والقطع وغير ذلك، وإلا حدود الله سبحانه محارمه، حدود الله سبحانه وتعالى طاعته جل وعلا، ومناهي أيضا أوامره ومناهي هذه حدوده، فلا يجوز لأحد أن ينتهك حدود الله سبحانه وتعالى. ورسول الله كان يغضب لحدود الله، ما كان ينتقم لنفسه، وإنما ينتقم إذا انتهك شيء من حدود الله، لا هوادة في هذا الأمر، لا هوادة. أتشفع في حد من حدود الله؟ الشفاعة في الحدود كما هو معلوم غير جائزة. طيب بقي لو تنازل صاحب الحق، صاحب الحق مثلا سرقت عليه بعض الأمتعة التي تقطع فيها الأيدي، فقال خلاص أنا يا فلان يا قاضي وهبتها له، ما أريدها، هي حقه خلاص، هي له ما أريدها، أنا أعطيته، هذا الذي سرقه مني المسروق هذا له، فهل يسقط الحد أو لا يسقط في هذه الحالة؟ نعم مختلف في هذه المسألة، فالأحناف يرون أنه يسقط في هذه الحالة، لأنه لا أحد يقطع في حقه، هذا صار حق من حقوقه الآن، كيف نقطع يده في حقه؟ هذا الآن الذي سرقه صار حق له، فكيف تقطع يده؟ فلا تقطع يده، لأن هذا المسروق صار حقا له، ولا يعلم أن الحدود تقطع في الحقوق، أو أن الحدود تقام في الحقوق، وأن الشخص تقطع يده في شيء حقه يملكه، وهذا صار يملك هذا الشيء، وقد قال ذلك الذي سرق عليه هو له، ما أريده خلاص هو له، وذهب الجمهور الشافعي وغير الشافعي رحمه الله، علماء الحجاز أكثر أهل الحجاز، ومالك أيضا رأس أهل الحجاز في زمنه، إلى أن يده تقطع ولا يسقط الحد بمثل هذا، ولا يصلح أن يسقط الحد، وقد رفع إلى القاضي وإلى ولي الأمر، وإن كان من قبل كما في حديث صفوان رضي الله تعالى عنه، انظر لنا حديث صفوان، فهل قبل أن تأتيني به؟ قال خلاص هو لا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم فهلا قبل أن تأتيني به كان قابل تتنازل عن حقك، أما الآن خلاص قد جئت به عندي سيقطع وسيقام فيه الحد، فما ينفع أنك تهب له هذا الشيء. فقال صلى الله عليه وسلم لصفوان فهلا قبل أن تأتيني به، ولم يروا شيئا. قال بعض العلم يردون به هذا الشيء الحديث، ما روى الأحناف شيئا يردون به هذا الحديث، حديث صفوان رضي الله تعالى عنه في قوله أو في قول النبي عليه الصلاة والسلام فهلا قبل أن تأتيني به، قد جئت به كان من أول تنازلت كما سيأتي في الحديث تعافوا الحدود فيما بينكم، أما وقد رفعت إلي ما ينفع التنازل. قال أتشفع في حد من حدود الله؟ وأيم الله لو أن فاطمة، وهذا من يمين، قال الشيخ الألباني رحمه الله عن من هذا ينقل صحيح ابن حبان، قال ابن حبان حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شباب عن مالك بن أنس عن الزهري عن عبد الله بن صفوان عن أبيه أنه نام في المسجد وتوسد رداءه فأخذ من تحت رأسه فجاء بسارقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع، فقال صفوان يا رسول الله لم أرد هذا ردائي عليه صدقة، لم أرد هذا ردائي عليه صدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا قبل أن تأتيني به، صحيح وذكره في الإرواح، هذا نص. وقال بعض العلماء ما أتى الأحناف بشيء يردون به هذا الحديث، ما بقي شيء، فمن رفعت قضيته إلى الحاكم ثم تنازل من سرق عليه هذا الشيء وقال هو له يا سيادة القاضي ما أريده، هو ملك من أملاك الآن، فقال له إيش فهلا قبل أن تأتيني به، أما وقد رفعه وقد جئت به هذا سرق علي هذا فعل علي وبعدها سامحوه، ما عاد في سامحوه كان قبل، سامحه أنت قبل ما ترفعه، لأنه سيرى ما شاء الله السيف فوقه واليد ستقطع، يرحمه تعرف المؤمن رحيم، يقول خلاص هو حق البيت كله هذا اللي سرق المتاع حمله في باصين في ثلاثة وهو له ما نريد شيئا. قال أتشفع في حد من حدود الله؟ وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، هذا هو العدل الله الذي قامت به السماوات والأرض على القريب وعلى البعيد وعلى العدو وعلى الصديق، لا محاباة في حدود الله. أما الآن دباب العسل تشتغل والنقود تشتغل والزكوات لهم تشتغل وكل ذلك من أجل إسقاط الحدود حتى يستغل القضاة في بعض القضايا التي ترفع من جهة هؤلاء الراشين، ونسأل الله العافية والسلامة. لذلك تجد الدول تعطي القضاة رواتب ضخمة حتى لا يستحتاج إلى شيء من هؤلاء، وهذا اللائق أن القاضي يكفى وتعطى له الرواتب العظيمة من أجل ما يتنازل ولا يأخذ شيء من هذه الرشاوي التي يحصل بها الضرر. ومن أجل ذلك منع النبي عليه الصلاة والسلام هدايا العمال حتى لا يلينوا لمن يهدي إليهم، فما أعظم هذا الشرع والله، ما أعظمه ما أحكمه. قال القاضي ما يجوز له أن يتناول هذه الهدايا منهم، ما يصلح ولا يجوز له أن يأخذ الهدايا من الناس حتى لا يحصل، إلا من كان بينهم قبل تهادي قبل أن يتولي القضاء، فإخوة زملاء يتهادون فيما بينهم وأخوه تولى القضاء بعد ذلك وهو من قبل زميل لا يتهادى مع هذا شيء آخر، أما بعد القضاء وما يعرفه من قبل وإذا به الهدايا حق فلان خرجوها من أجل يستغل فلان، هذا هدايا العمال إيش غلول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال وروى أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعافوا الحدود أي تجاوزوا عنها ولا ترفعوها إلي، تعافوا الحدود تجاوزوا الحدود تجاوزوا عنها لا ترفعوها إلي، فإذا رفعتموها إلي ما في تعافي حدود بعدها. قال تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب، هذا حديث ثابت، فما بلغني من حد فقد وجب، فهذا الحديث كالشرح للحديث المتقدم، وهذا ترتيب من الإمام فقهي رحمه الله. إلى هنا تفضل. تفضل ندري توضأ في حفظ الله.